ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تعليم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لا إله إلا الله. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله أكبر. إن شاء الله. تعليم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله أكبر. تعليق. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. لا إله إلا الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله أكبر. إن شاء الله. صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى جل شأن الله. إنه خبير بما تفعلون سبحانه وتعالى تعليم. ما فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الله أكبر. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. سلم يا رب. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ لا إله إلا الله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. الله أكبر. تعليق. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.

حدث فيك حدث لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم من سورتي النمل والقصص تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.